الحمد لله على نعسه وتزكره الحمد لله على نعسه وتزكره الحمد لله على نعسه وتزكره الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أفعال الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه تعريف عن نفسه، إن أنت أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له اقرأ. ما كانش الخطاب الشرعي هو الكون له إله ولا ملوش إله، هو إله ولا كذا إله، كان الكلام عن حقائق واضحة. إن القرآن بيخاطب البشر، بيخاطب الإنسان عن حقائق واضحة. هناك الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، وعلى الإنسان أن يحدد موقفه من هذا الأمر. يعني بداية القرآن كانت نهاية كثير من الفلاسفة، أنه قاعد يفكر هو الكون له إله والكون مش إزاي. الخطاب الشرعي ما كانش بدأ هذه البداية، عارف اللي بيمشي في الجزمة، ما بدأش هذه البداية اللي هو هل هناك إله أم هناك رب أم لا. إنما بدأ بداية واضحة، حدد موقفك من الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أفعاله وذكر صفاته وذكر أسماءه سبحانه وتعالى، تعرف الله على خلقه، إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الناس من هو الله. الله ذكر في كتابه أنه يختص برحمته من يشاء، أنه يعز من يشاء، أنه يذل من يشاء، أنه يؤتي ملكه من يشاء، أنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أنه يرزق من يشاء بغير حساب، أنه ينزع ملكه من يشاء. ذكر الله سبحانه وتعالى أفعاله التي يفعلها المبنية على إرادته، إن ربك فعال لما يريد، أنه إذا أراد شيء فإنه يفعله سبحانه وتعالى. وليه؟ لأن قدرته مطلقة. يعني الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، محيط بكل شيء. فتعالوا النهارده نتكلم عن ان الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. هو الذي يرزق. مين اللي بيرزق؟ الله. ان الانسان لما ربنا خلقه، الانسان مش هينزل الارض وخلاص. ادم عليه السلام الاب الجد ابونا ادم، ربنا خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكرمه واسجد له الملائكه، محتاج لما ينزل الارض منافع. عارفين ما واحد مثلا بيصنع مكنه، فيقول لك المكنه دي محتاجه بنزين، محتاجه صيانه، محتاجه عقد صيانه، ومحتاجه قطع غيار، ومحتاجه مكان تتحط فيه، ولسه هتنتج، فالانتاج بتاعها ده محتاج ان انت تجيب له مخازن وتجيب له. ده بيصنع مكنه، والمكنه دي يعني حاجه لو هي عطلت ولا هو غاب عنها شويه هتضيع. والله المثل الاعلى، ان الله لما خلق الانسان، الانسان مش هينزل الارض من غير منافع، من غير احتياجات. ده اسمه رزق. يقولوا رزق هو كل ما ينفع الانسان. الناس متخيله دايما او بيتبادل دايما الى الذهن ان الرزق هو المال. ان الانسان يقول لك ايه ده ربنا وسع عليه في رزقه، يعني في فلوس يعني. لا، العلم رزق، المال رزق، الولد رزق، نفسيتك رزق، الصحبه الصالحه رزق، الاولاد رزق، الجيران رزق، الايمان رزق، الجنه رزق. ان هذا لا رزقنا ما له من نفاد. ان الارزاق مش فقط الفلوس، انما هناك ارزاق اوسع من المال. ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. صبر رزق. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان، الإنسان ده هينزل الأرض يعمل إيه؟ الإنسان ده محتاج حاجات ينتفع بيها، محتاج، لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نتكلم عن هذا، إن الله من أفعاله أنه يبتلي، نبلوكم، إن ولنبلونكم، إن أصل نزول الإنسان للبلاء للامتحان، وامتحان الإنسان هيحتاج إن الإنسان ينتفع بأشياء. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان يرزق الإنسان. من يرزقه الأول خلال يعرف إيه معنى الرزق وكل ما ينتفع به، كل حاجة، المية رزق، الخمرة رزق، كل ما ينتفع به، كل ما على الأرض ينتفع به الإنسان رزق. يقولوا في الرزق ده، هل دائما الرزق يكون حلال ولا ممكن يكون الإنسان يحصل عليه بالحلال أو بالحرام؟ يقول الأرزاق أنواع، في أرزاق عموما للأبدان، واحد الناس كلها محتاجة تأكل، طب ده البشري، لا يقول لك الطيور محتاجة رزق. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خماصا وتعودوا بطالة. الطير دي ربنا خلق الطيور، الطيور مش هتعرف تعيش من غير ما حد يقوم عليها، محتاجة أكل، محتاجة مية، العالم محتاج أمطار، والأمطار محتاجة نظام، مليارات المكعبات، يعني مليارات الأمطار المكعبة من الأمطار تنزل على العالم كل ليلة في كل يوم. الله سبحانه وتعالى يرزق وحده، مفيش حد يرزق إلا الله. يقول لك أصفان جاي على رزق، يا عم انت مش فاهم حاجة في الرزق أصلا، ولا انت عارف يعني ايه رزق. الراجل بيقول لك محدش يقف في الدان محل عشان ما يقفلش باب الرزق، ما في رزق ايه بس، والله انت تايه فعلا، مش عارف، مش فاهم. يقول لك ده فلان ده بيحاربني في رزقي، لا احد يقدر، لا احد يقدر على ان يمنع عنك رزق اذا اراد الله ان يسوقه لك، ولا احد يقدر على ان يعطيك رزق اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يمنعه عنك. ان الرزاق وحده هو الله، هو الذي يرزق فقط، مش حد تاني يرزق. نوع سلام يقول ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما مضغه. احنا اتكلمنا عن هو الذي خلقكم، ان الحيوان المنوي خرج من مجرى الرجل ودخل في مجرى المراه ثم لقح البويضه ثم اصبحت بويضه ملقحه ثم اصبحت مضغه 40 يوما ثم تكون علقه مثل ذلك ثم تكون مضغه مثل ذلك ثم ياتيه الملك فينفخ فيه الروح. يقول لك عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم نفخ جبريل فيه، وآدم نفخ الله فيه، وباقي البشر ينفخ الملك فيه. الملك هو بينفخ يكتب رزقه وأجله وعمره ورزقه ونوعه وشقي أم سعيد، بيكتب رزقه هو فطن امه، بيكتب الطفل ده محتاج قد ايه، الكائن اللي بيتخلق ده محتاج قد ايه ميه، ومحتاج قد ايه هواء، ومحتاج قد ايه اكل، محتاج قد ايه يتنفس، محتاج قد ايه من العلاقات، بيكتب، يكتب رزقه واجله. ده هيموت امتى؟ ده قبل ما يتولد. معروف ان ده امتحانه 30 سنه، ده امتحانه 50 سنة، ده امتحانه 60 سنة، ده امتحانه 70 سنة. يكتب رزقه، 70 سنة اللي بيمتحن فيهم هياكل ايه ويشرب فين ويتنفس ازاي وكم ذرة اكسجين هتدخل له، يكتب رزقه بتوزيعته. الله وحده هو الذي يرزق، مش يرزق الانسان، يرزق كل شيء. تخيل بقى، تخيل خلق الأرزاق. واحد عنده شركة أو مصنع وعنده عدد كبير من الناس، وقال لك يا عم ده أنا بصرف عليهم على أكلهم. فتقول له يعني بتأكلهم قد إيه يعني؟ يقول لك يا ده أنا كل واحد من دول بيدفع مرتبات، أنا بدفع مرتبات في الشهر 2 مليون جنيه، وشايل هموم قوي وهو ما يعرفش عنهم حاجة أكتر من هو بيديهم فلوس. انظروا كيف خلق الله أرزاق العباد، أرزاق الأسماك في البحار، كيف خلق الله أرزاق الطيور، أرزاق النمل. يعني نملة تحت السجادة لها رزق، عشان هي تاكل لازم انت تاكل حاجة وتوقعها، وعشان انت تاكل حاجة وتوقعها لازم تجوع، ولازم تجوع في المكان ده عشان رزقها ان هي وانت بتاكل توقع حاجة هي تاكل. كيف يرزق الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات ولا ينسى احد؟ مفيش حد، مفيش حد يموت ناقص رزق. ثم كيف قسم الله الأرزاق؟ يعني وهو كل جنين بيتخلق معروف هو رزقه قد ايه في السماء. طيب الأرزاق دي بتقسم ازاي؟ كيف وزع الله الأرزاق؟ كيف وصل الله الأرزاق؟ يعني لو قلنا ان الطير ده على الشجرة دي محتاج يكون كام حباية، وكام الحباية دلوقتي لازم يوصلوه النهاردة، هيوصلوه ازاي؟ هو هيوصلهم ازاي؟ كيف خلق الله الأرزاق؟ دي قصة، خلق الأرزاق قصة، مش أرزاق البني آدمين، أرزاق كل المخلوقات. وكيف وزع الله الأرزاق؟ وقبل التوزيع التقسيم، ان يقول لك فلان ربنا فتح عليه في رزقه في المال، بس هو بلاؤه كان في مسألة صعبة شوية في الولد. سيدنا سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال رب أنا عايز ملك أعرف بيه إن أنت غفرت لي، أعرف بيه إن أنا قريب منك. الملك ده رب أنا عايزه عشان استعمله في الطاعة. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لسليمان ملك عظيم، سخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. تخيل يا جماعه شيطان بيبني جامع، دي فين ده؟ فين ده؟ في عهد سليمان. سيدنا سليمان جاب الشيطان قال له تعالى انت قاعد فاضي، قاعد تضل الناس وتضيع الناس، ابني الجامع ده. شيطان بيبني جامع كل بناء وغواص يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب محراب وجفان كالجواب وقدور راسيات. سيدنا سليمان ورث ملك أبيه وأعطي ملك لم يكن لأحد من البشر. سيدنا سليمان أراد الولد، كان نفسه في ولد، فلم يعطيه الله سبحانه وتعالى الولد. تخيل كل الملك ده، وبعدين القينا على كرسيه جسدا ثم أنام. دخل لا على الكرسي مسخ، قال لا طوفنا اليوم على 100 امرأة. كان عنده 100 زوجة، وكان عنده قوة انه يجمع 100 زوجة في يوم واحد. هو اليوم تقريبا كان 24 ساعة، بس هما كان عندهم بركة شوية في اليوم. قال انا هطوف على زوجاتي كل واحدة اجامعها عشان ربنا يرزقني 100 ولد كلهم الوجش، انا مش محتاج بعد كده اجيب من حد اقول لهم تعالوا يلا نقاتل في سبيل الله، انا ولادي انا هطلع انا ولادي نقاتل. يعني انا لوحدي ابقى اسرتي جيش. لا طوفنا اليوم على 100 امرأة تنتج 100 فارس يقاتل في سبيل الله. ايه الهمة دي؟ ولم يقل ان شاء الله. كان عنده رزق واسع. ربنا سبحانه وتعالى قال ان كل انسان سيحاسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه. لما جاء عن سليمان عليه السلام قال ايه؟ قال هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. انا مش حاسبك. اللي عايز يديله اديله، اللي عايز يمنعه يمنعه. رزق قسم الله الارزاق ان هذا يعطى ملك ويؤخر عنه الولد، وهذا يعطى النبوه ودين وعلم زي زكريا عليه السلام. قول له يا رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقي. ان سيدنا موسى يعطى نبوه ورساله وانه كليم الله وربنا سبحانه وتعالى يكلمه صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى يعني تكلم عن راجل من اكبر 5 عزائم عبر التاريخ في الدعوه الى الله. وبعدين سيدنا موسى يقول له يا رب يا رب اغسل بي، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال له يا رب ان شاء الله ما يؤمن. فرعون اذاهم. ربنا يقول قد اجيبت دعوتكما ويقعد 40 سنة 40 سنة حتى يهلك فرعون. ان الله قسم الارزاق، هذا يعطى عطاء وهذا يعطى عطاء، والكل مبتلى. الدنيا دار امتحان. ونتكلم ان شاء الله على فعل البلاء وكيف ان الله يبتلي العباد. خلينا هذا نتكلم على الارزاق، كيف ان الله يرزق الجميع ويقسم الارزاق، ثم كيف ان الله يوصل الارزاق. ان فلان ده محتاج هوا فربنا يعطيه اسباب يجلب بها رزقه وييسر له هذا الرزق. لو اجتمعت الانس والجن على ان يمنعوا رزق احد لما استطاعوا. لو اجتمعت الانس والجن على ان يعطوا لاحد رزق لم يكتبه الله له لما استطاعوا. يقول لك رزقك بيجي وراك مكتوب فاطمئن. واكثر مشكله في العبوديه هي مشكله الرزق. يعني اكثر مانع عائق من الانسان يعبد ربنا او يقرب من ربنا او يبذل لله هي مشكله الايه؟ الرزق. عشان كده لما ربنا تكلم العبوديه قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. هم يريدون مني رزق، هم يريدون ان اطعمهم. يطعم ولا يطعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا منبع الأرزاق الوحيد السماء. أن الله وحده هو الذي يرزق. وما الأرض يا عم؟ الأرض دي أماكن توزيع. الأرض دي أنت مكتوب لك رزق فأنت بتروح تاخده من هنا أو من هنا أو من هنا، لكن هو مكتوب في السماء. أنت بتجري بتحصل أسباب، سواء أسباب شرعية زي الدعاء زي الاستغفار زي البر، كنت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، زي التوكل لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذوا خماصا وتعودوا بطانه، زي العمل انك تنزل تشتغل وتتعدد الاسباب، افتح دكان تاخذ رش ميه وربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك هيسوق لك، خد بس السبب. الدنيا فيها مراكز توزيع الأرزاق، لكن السماء فيها منابع تقسيم الأرزاق. الله وحده هو الذي يقسم الأرزاق. وربنا لما بيقسم بحكمته ويقسم بعلمه ويقسم برحمته. فلو منعك الله شيء اعلم أن ما منعك الله سبحانه وتعالى فإن فيه خير لك. كل اللي ربنا منعك في خير. قال تعالى يا أيها الناس اسألوا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في حد تاني بيرزق؟ تعرفوا حد تاني بيرزق؟ اللي يعرف حد بيرزق ما يعبده. لو تعرف حد يرزق عبده. لا يرزق إلا الله، ولذلك لا يعبد إلا الله. دي مسألة منتهية، لازم تفهم أنك لن تموت حتى تستوفي رزقك، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يعني انت مكتوب لك انك انت تاخد مليون، هتاخدهم اول عمرك، هتاخدهم نص عمرك، هتاخدهم اخر عمرك، ما تقلقش، مش هتموت وانت ناقص رزق، مش هتموت وانت ناقص عمر. وانت في بطن امك يا جنين، بل ان الله كتب ارزاق العباد قبل ان يخلق المخلوقات بخمسين الف سنة، مش من خمسين الف سنة، قبل أن يوجد مخلوق بخمسين ألف سنة، يعني قبل أن يكون هناك عد. إن تعرفين الزمن بيتولد عن الحركة، لما الحركة تتحرك بيتولد زمان، بدون الحركة مفيش زمان. قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر التي تتحرك وتجري لمستقر لها بخمسين ألف سنة، اليوم اللي عندنا غير اليوم اللي في السماء. ان انت متخيل يعني ايه ان رزقك مضمون؟ طب احنا في الدنيا انت ممتحن، ممتحن انك انت هتجيب رزقك الديني، وده النوع الاخر من الارزاق، ان رزق القلوب لها ارزاق، الصبر، الحلم، الايمان، التوكل، اليقين، الخوف، الرجاء، التقوى. لك فلان ربنا وسع عليه في التقوى، يبقى معنى الرزق أوسع من معنى المال. النقطة الثانية أن الرزاق وحده هو الله، وحده يرزق. اذكروا نعمة الله عليه، ربنا بيقول للبشر اذكروا أن أنا أرزق وحدي، هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض؟ حد تعرفوه بنفس المطر؟ لو مجلس الأمم اجتمع على ان احنا محتاجين ننزل مطر في بلد الفلانية، يعرفوا؟ لو اجتمعوا على ان يمنعوا مطر السماء، يعرفوا؟ هل هناك احد يستطيع ان يمنع رزق السماء او الارض؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في هذه الارض ذهب، الأرض دي فيها بترول، الأرض دي فيها أسماك، الأرض دي فيها معادن، الأرض دي فيها غاز، أرزاق يوزعها الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته. يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عارفين الآية دي بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على الطلاق. واحد حصل بينه وبين مراته مشكلة، وبعدين طلقها، والمرأة الآن في العدة بتعد أيام، وبعدين هو في العدة دي، المرأة في البيت لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجني، يعني هي اتطلقت ولسه في البيت، قاعده معاه في البيت، ما خدتش هدوء واحد لامها ولا حاجه. ربنا قال ما تطلعهاش بره البيت. ليه؟ ما هي طالعه رجعيه، ممكن ترجعها. فبينهم وبعض مشكله، اتطلقوا، طلقها خلاص، وقال خليها في البيت، ما تخرجهاش، لعلك تراجع نفسك، لعلك تعود اليها. وبيعد أيام، بيعد أيام العدة. قال فإذا بلغنا أجلهن، لو المرأة وقت العدة خلص، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. لو وقت العدة خلص، يا إما الأول أمسكها يعني يرجعها، الراجل يرجع مراته إزاي؟ بكلمة، بنظرة، بابتسامة، بجماع. يعني المراجعة أمر، المراجعة أمر بسيط، مش محتاج فيلم. هي لسه في البيت ولسه الطلقة رجعية، قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقدم الإمساك على المفارقة. فارقوهن يعني خلاص طلها، وكلمة بالمعروف يقول لك يا إما تراجعها بالمعروف، يعني عارفين العلاقة الطيبة الحسنة وحسن العشرة بين الرجال والنساء، أو فارقها وأعطيها حقها خلاص طلها وانت مش قادر انك تكمل، كمل طلق واعطيها حقها كاملا بالمعروف. قال واشهدوا ذوي عدل منكم. ولما تيجي تراجع لو انت اشهدت في الطلاق، في الطلاق اشهد في المراجعة، يعني قول للناس اللي ابوها واخوها انا رجعتها خلاص احنا مش مطلقين، عشان ما تبقاش عايش في مظنة الزنا، عشان الناس ما تظنش الست دي انها عايشه مع واحد في الحجارة. ازاي يعني متطلقه وانقضت عدتها ولسه عايشه معاه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيرفع التهمه عن الرجل وعن المراه. واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له. يقول لك الراجل لو هيفارق يماطل في الفلوس، ليه؟ خايف على رزقه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له لو هتمسك امسك بالمعروف، ولو هتفارق فارق بالمعروف، وما تخافش على رزقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ايه يجعل له مخرجا في كل افعاله وتصرفاته، مخرجا من هموم الدنيا وضوائقها ومتاعبها، ومن شدائد الموت وغمراته، ومن الاهوال الاخيره وعذابها، ويرزق الفوز بخير الدارين من طريق لا تخطو له على باب. دي نقطة جماعة مهمة قوي، ان مخرج الرزق هيجي منين مش عارف، بس خليك واثق ان ربنا مش هيضيع رزق حد، مفيش حد يموت ناقص رزق. اذا مات يبقى ده مش رزقه، اذا فاتك يبقى ده مش رزقك. يقولك يرزقه من باب لا يخطر له على بال. ليه؟ هو الله، هو ده ربنا، ذلكم الله ربكم. مهما اجتهدت انك تعرف يرزقك منين مش هتعرف، انت بس اتقيه وهو يفتح لك مخرج. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي قرر انه يتقي وينفذ الامر ربنا يفتح له باب ويعينه ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الكتبي قال أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم. قالوا ما هي؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقيل نزل في عوف الملك الأشجعي أنه أسأل المشركون ابنه، تخيلوا هذا واحد جاله خبر ابنك في السجن، يد المصير، هو ازاي وفين وليه؟ قال له والله ده كان مسافر بلاد بره وخدوه في السجن. طب محدش عارف حد في بلاد بره، مفيش اي حد ينجدنا، اجيبه منين؟ اسافر. طب والعيال اللي هنا؟ جاء خبر الى عوف بن مالك الاشجعي ان ابنه اسره المشركون في بلاد بعيده. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، هل ابني ضاع؟ ابني اصحابي بيقولوا ان هو اتاخد واسر في بلاد كذا، بلاد بعيده وناس مشركين ولا حد فيهم يعتبر لا دين ولا شفاعه ولا انا عارف اوصل لحد اصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر وامر زوجك ان تستكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. قال له قل له تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وانا اعمل ايه؟ قال له اصحى امسك نفسك شوية بس، وقل له اللي يغضاتك تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد لبيته وقال لامرأته ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني واياك ان استكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن كان الصحابي كان متخيل ان هو اصلا يطلع مثلا مع جيش، ممكن كان متخيل ان مثلا ان هيقول لخالد بن الوليد او لعمر بن الخطاب اعملوا سريه واعملوا خطه لانقذوا ابن عوف بن مالك الاشجعي، ممكن سواء ما وغيرش. لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام كانت إجابته واضحة: اتق الله واصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال فجعل يقولان ذلك. فلما قالت امرأته ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أمغني وإياك أن استكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت نعم ما أمغنى. فجعل يقولان ذلك. فغفل بعضه عن ابنه فساق الغنم وجاء إلى به عوف ومعه غنم. فجأة لقوا إيه؟ لقوا الابن داخل ومعه إيه؟ ومعه غنم كتير. يا ابني اللي جابك أنت كنت فين واللي حصل؟ قال لهم ما تعرفوش، أنا هم أسألوني وأنا كنت في السجن، وبعدين فجأة الراجل نام وأنا لقيت الغنم قدامي واخده ومطلع يا جاي، ومحدش يلحقني ولا حد يعرف أنا فين. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أي من يفوض أمره إلى الله فهو سبحانه وتعالى كافيه في جميع أموره من مخرج لا يخطر على بال بشر. شو تعرف تجيبني؟ الله سبحانه وتعالى ذكر تحدي عن الأرزاق. قال: من هذا الذي يرزق من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. لهم مين تاني بيرزق؟ تعرف حد بيرزق؟ تعرف حد بينفع؟ تعرف حد بيقسم النفع لك؟ انت تعرف حد في حياتك مهتم اصلا بامرك غير والدتك مثلا في العالم كله؟ صاحبك ممكن ينفعك قد ايه وفكر فيك قد ايه؟ جارك ممكن ينفعك قد ايه وفكر فيك قد ايه؟ اهل الدين ينفعوك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نزل رحمه للعالمين رزق، ومن سار والعلماء ورث الانبياء من سار على دربه ينفع. لكن فيما سوى الدين في دنياك في علاقاتك. قال: من هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أي أخبروني من هذا الذي يزعم أنه يستطيع أن يوصل لكم الرزق أو أن يملك لكم أسباب الرزق إذا أمسك الله ذلك عنك؟ من هذا الذي يستطيع أن يمنع الأسباب التي تؤدي إلى نفعكم ولا قوام حياتكم؟ من هذا الذي يقضي على منع نزول المطر؟ من هذا الذي يقضي على إهلاك الزروع؟ ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك الزرع هتلاقي كده يقول لك إيه؟ ده الأرض أصابها دودة، دودة وخلاص راح. أسباب الرزق، وهذه نقطة ثالثة لا حصر لها، ما تنتهيش. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات بقبول حسن وأنبتها نبات الحسن وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ هل تكذب الحاجات دي؟ صوال الأكل اللي تيجي منين؟ وقيل رزقا معاني الشرع والتلقي في المعاني والعبوديات. لا تعرف حاجة منين؟ كلما دخل عليها كل مرة يلاقي رزق. قال: من؟ كلما دخل عليها قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد عادة تعبد ربنا، وربنا بإيه؟ ينزل عليه الأرزاق، ينزل عليه الأرزاق، ينزل عليه الأرزاق. أسباب الرزق لا منتهى لها، لا منتهى لها. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الآية دي نزلت يا جماعة وبها أختم في الهجرة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة: عيشوا دين، اقبلوا الدين، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. كان مقتضى الإيمان إن هما يهاجروا من مكة للمدينة. فالناس عشان تهاجر بيرتب بقى نفسه، يقول لك: وانا اسيب بيتي، اسيب تجارتي، اسيب حياتي، اروح في بلد ما اعرفش فيها حد عشان الدين. ماشي الدين حلو وكل حاجة بس جنبنا، لكن انا هتحرك عشان الدين؟ لا، دي صعبة. فكانوا يحملون هم الارزاق، فقال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. قال لهم خليكم جنب النبي صلى الله عليه وسلم، خليكم جنب الايمان، خليكم جنب الدين، بس رزقنا هنعمل ايه في الرزق؟ الرزق محتاج حركه وبذل وانتقال من مكان لمكان، وبعدين هنروح في مكان ما نعرفش فيه اي اسباب للرزق نضيع. فقال تعالى: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. قال لهم: انا اللي رزقه، انتوا قلقانين على ايه؟ كما خلقتكم ارزقكم، انت خايف على ايه؟ وحده الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، وحده سبحانه وتعالى هو الذي يحمي، وحده سبحانه وتعالى هو الذي يخلق. الله يرزق وحده، الله يخلق الارزاق وحده، الله يقسم الارزاق وحده، الله يوزع الارزاق وحده، بيذكرك انت باسمك، الله يوصل لك رزقك وانت في بطن امك. فقال تعالى: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. خايفين على الموت؟ كل الناس هتموت، انت ممكن تموت في مكانك. موضوع الموت ده موضوع منتهي لان هو مكتوب، وموضوع الرزق موضوع منتهي لان هو مكتوب. قال: كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لأن غواناهم الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، مين؟ سؤال، سؤال مطروح، مين يا جماعة خلق السماء؟ قالوا: السماء دي ربنا. مين اللي خلق الأرض دي؟ يقول: الارض اللي احنا عايشين عليها. يقول له: يا عم الارض انت عايش عليها واللي الناس كلها عايش عليها، الارض اللي ثلاث ارباعها ماء وربعها يابس، مين خلق الارض؟ الله. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض، الله. من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فانا يوفقون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم. يعني الله يعلم كل انسان محتاج ايه بالظبط، وينفعه ايه بالظبط، ودرجته في البلاء قد ايه بالظبط، وامتحانه هيكون في ايه بالظبط. فلما بيبتليك يبتليك عن علم. يقولون: وكثير من الدواب التي خلقها الله سبحانه وتعالى لا تستطيع تحصيل رزقها. يعني ايه دابة لا تحمل رزقها؟ يقول لك: في دابة تحمل رزقها وفي دابة لا تحمل رزقها. يعني ايه لا تحمل رزقها؟ يعني لا تملك الاسباب، لا تستطيع ان تأخذ بالاسباب في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع تحصيل رزقها، ولا تعرف كيف توفره لنفسها لضعفها او لعجزها. دابة لا تحمل رزقها، تبديها هتموت. يعني حيوان أعمى أو طير مكسوب الجناح، ده هيجيب رزق منين؟ ده ما بيعرفش. الإنسان بيعرف يدخل، عنده تلاجات وعنده ديب فريزر، وبيعرف يفكر، وبيعرف يحمل رزقه ويشيل شنطة، وبيعرف يستغل الجمل، وبيعرف يستغل الحصان، وبيعرف يستغل الحمار، الحياة مسخرة له. طب في دواب لا تحمل رزقها. فبدأ الله سبحانه وتعالى بأنه يرزق الدابة التي لا تملك الأسباب. قالوا: وكثير من الدواب التي خلقها الله بقدرته لا تستطيع تحصيل رزقها ولا تعرف كيف توفره لنفسها لضعفها أو لعجزها، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى يرزقها برحمته وفضله ولا يتركها تموت جوعا. فيرزقكم أنتم أيضا، لأن المخلوق مهما اجتهد ودأب لا يستطيع أن يخلق رزقه. وقدم رزق الدابة التي لا تستطيع التحصيل على الإنسان الذي يستطيع التحصيل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ما قالش يرزقكم وإياها، قال يرزقها وإياكم. ليه قدم الدابة التي لا تستطيع تحمل الرزق أو تحصيل أسباب الرزق على الإنسان الذي يستطيع ذلك؟ يعني ربنا بيقول لك اذا كنت انا برزق اللي ما بيتحركش اصلا، الذي يعجز اصلا. قالوا فقدم سبحانه وتعالى رزق الدابة التي لا تستطيع التحصيل على رزق البشر، فقال الله يرزقها واياكم لينفي من قلوب الناس القلب على الرزق وليشعرهم بان الاسباب ليست هي كل شيء، فان الله سبحانه وتعالى واهب الاسباب وواهب النتائج على الاسباب، فلا يترك احدا بدون رزق. الرزق ممكن ناخذه من حلال وممكن ناخذه من حرام. ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبيين وامر البشر المؤمنين بما امر به المرسلين والنبيين، كل من الطيبات واعمله صالحا. انك ممكن تحصل المال بالربا وممكن تحصله بالبيع والشراء، تقول لي ما الاثنين زي بعض، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. ده حلال وده حرام، لو مكتوب لك هتاخده، فلا تسعى في الحرام، واعلم ان رزقك لن يفوتك مطلقا. فالانسان وهو بيتحرك في الدنيا يتحرك في الاسباب بقى على قوانين الاسباب، خد بالسبب قول يا رب، خد بالسبب وتوكل على الله، واعلم انه لا احد في العالم اذا فاتك رزق كنت بتحبه او كنت متعلق به، اعلم انه لا احد في العالم يستطيع ان ياخذ رزقك او يمنع عنك رزقك.